مثلا في سورة النور المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يقول كلمة دري ينطقها دريع. وبعد الفراغ من الصلاة سألت أحد المصلين عن السبب الذي يجعله يقول هذا، فقال إن هذه لهجته، من كانت لهجته على هذا النحو هل تجوز الصلاة خلفه؟ يعلم الصلاة صحيحة ما دام في خارج الفاتحة، الصلاة صحيحة لأنه جاهل تكلم بكلمة يجهل فيعلم، وإذا علم وهم ثم تكلم بكلمة غير كلمة قرآنية عامدا ذاكرا بطلت الصلاة لأنه تكلم في الصلاة عمدا. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا تكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية فإنها لا تبطل الصلاة إذا كان في غير الفاتحة. نعم. جزاكم الله خيرا. المجتمع ألف ميم ألف من مصر بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول حكم صلاة الجماعة بالمسجد وعقاب من يتخلف عن الجماعة في المسجد. الجماعة في المسجد متعينة في أصح قول العلماء، فليس للناس أن يصلوا في بيوتهم، بل يجب عليهم أن يصلوا في المساجد وأن يجتمعوا على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في مسجده ويقول صلوا كما رأيتم أن يصلوا، ومفسر لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإجابة للمؤذن وقال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. ولما استأذنه رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائم نائم فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم الصحيح. وفي رواية أخرى قال لا أجد لك رخصة، فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائم ليس له رخصة، فمن باب أولى أن يكون الصحيح السليم البصر ليس له رخصة. نعم. جزاكم الله خيرا. عقاب من يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ يستحق ان يعذب ويؤدى من جهه ولي الامر او من جهه الحسبه التي عينت لاجل ما هو من المنكر او من جهه المحكمه اذا كان تخلفه بدون عذر بالتساهل، لانه ترك واجبا وكبه باهل النفاق. فالواجب ان يؤدب، واذا راى ولي الامر ان يفتى بتوبيخه في المره الاولى حتى لا يعود، فان عاد فهو يستحق التاديب بجلدات أو سجن حتى لا يروا. جزاكم الله خيرا. هذا العقاب في الدنيا وفي الآخرة متوعد بما يتوعد أهل المعاصي، لأنه مشبه بأهل النفاق نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. حكم سجود السهو، وما الذي يقال في السجود؟ ومتى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ وإذا كان بعد السلام هل يكون السلام يمينا فقط أم يمينا وشمالا؟ السهو واجب إذا كان لترك واجب أو لفعل محظور، فإن يجب عليه اسم السهو، إن الرسول أمر بذلك وفعله، قال صلوا كما رأيتم وصلوا، ويقول فيه كما مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو. وهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن قبل السلام أفضل إلا في حالين، إحداهما إذا سلم عن نفس ركعة أو أكثر لأن يجوز بعد السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بعد السلام سجد بعد السلام لما سلم عن نفس ركعة، في رواية نفس ركعتين سجد بعد السلام ويسجد ويسلم عن يمينه وشماله، وهكذا فيما إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، هذا بعد ظنه صلى ثلاث وجعلها ثلاث، هذا بعد ظنه أنها أربع وجعلها أربع فإنه يسجد بعد السلام، وهكذا إذا سجد يسلم عن يمينه وشماله في جميع أنواع السجود يسلم عن يمينه وشماله.